انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب انا بحضر انت تقلب انا بنجح انت تندب أنا في الملعب ببقى ميسي انا والجري جنبي يتعب انا بصرف انت تحسب انا ارقام تخد بترعب انا لو كل دول في كفة انا الكفة بتاعتي تغلب انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل انا بطلع انت تنزل انا مافيا انت هلهل انا الناس تشوفني تفرح انا الا انت مني تقفل انا كمل انت تفصل انا الكلمة مني تشغل انا الناس تشوفني سكر انا وعنك تشوفني فلفل انا انت انا انت انا ساب انت ترعش انا دايس انت تنتش انا ثابت انت ترعش انا دايس انت تنتش أنا عمرك ما تبقى زيي انا جعفر انت اشكش انا جيبها وانت تقلش أنا افردها وانت كشكش أنا على طول تاكل وتنكر أنا وديك تقول ما خدتش انا برك انت تركن انا لازم انت ممكن انا راكب انت تركن انا انا لازم انت ممكن انا ملك الغباء بجلالكو انا يا حصان بتجري ترجن انا بحر وانت شركن انا انا حوت يا سمكة سلمون انا عالارض ليا هبتي انا والاسم بس يوزن انا